إنني غثت في الإله المعين من جميع الأسى وكل العين. إنني غثت في الإله المحين من جميع الأسى وكل العين. سارفا همتي لربي تعالى راجيا سقيه بماء معين. ماسكا بالكتاب مسك ضريري بيد القائد البزير المحين. ووعثي ورفعتي وكنوزي وبه أرتج انقياد الحران. من به رام روض سعد حنيد قاده طائعا له حنمروني. ووفقي وعروتي وجليسي بأعادي سس المزايا المكين. حامدين أحمد خوزي ولربي بساوة الكركوني. يا إلهي حلي سل وسلم محال له وأعلى اليقين. من ثياب تبدل لوكيل قد هداهم بنور عقل اليقين. ربي حبل استقامة وانطلاقا بالمراضي والدمع عني دفيني. يا إلهي يا من عليه اتكالي فكك بي بروض أعلى الشفين. عجل الفتح والتجد بفيود مخجلات سكبا سكاب السجون. ربي واسكب أسري ورهني فإني بسنوبي مكبل في سجوني. ربي إني حق كثير المعافي فالمعافي حائي وبائي وفيني. ربني ربي رقني رم سعني ثكل النون قبل فاء وفيني. قلني ربي حملني بالمثايا مثل شين من قبل ميم وفيني. لاستجب دعوتي بما فاق صني وبما فاق ربي كل ثنوني. حبي الكسب ذا علوم وسعي وامحو عني ما كان مثل جنوني. حبلي اليوم يا إلهي رسوخا صف لي كالكريب خير عيوني. واعف عني وحني اعمل حقوقا للبرايا وتقض عني ديوني. وتجد لي بأن أكون قديما للكتاب العفيف في كل حين. وتجد لي بأن أكون قديما للكتاب العفيف في كل حين. حبلي اليوم أغث ديني منه قائما تاليا بخير لحوني. لكفي فطراره ولي حب هداه وعدى سنة الأمين المكين. شل دأبا علي ربي وسلم وتدني به إليك سكوني، وتدم لي تلاوة وقياما في الليالي، وارفع طواما سؤوني بإمامي وملجئي ورئيسي وبسرمد التوى الأمواني، وذاك اختفى باختقاد ومقال كالفعل وقت قطوني، وبي سهسه الأعادي عني وتسني عنهم طواما بتوني. يا مقيسا يعين كل فقير، فك كبل الذي قضاك الرحيم. ربي بالمصطفى المقفى حبيبي وطبيبي من العضال المحين، لاستجف ولتسف قلبي ونور واسعا واعيا جميع المتون، وتجد لي بعصمة في دوام ذا نجاة من العزى والفتون. رب عجل قضاء حاجي وبشر عاجلا في مساجدي وخروني. رب قدني وجد بأحسن سؤل لي وجل هذا الكتاب قريني، وليثبت بنفس ما بط قطعا، وليجعل خف المشفع ديني. صل ربي دبا عليه وسلم بالملام بهم بدا تلدين. ربي جد لي دنيا واخرى بكوني حابدا خادما بخير سديني. لك دار السلام ربي وطوبى ليكن ربي فيما سعدوني، وترك لي يا ربي برا وبحرا ماكثا في مشاكري فعسوني، وتدم لي قناعة بك ربي راشدا مرشدا بسر مسوني، وتسق لي مراقبي دون كد عابدا خادما بأفضل ديني، وبينفع دنيا وأخرى عيالي منقصا كل سائل ومديني، وتبثر سوي الحلوم بحلمي وسوي الجهل والترب ليحيني، وتبثر سوي التعلم ترا وبيعفن جميعهم باللحون، وتبثر في اليتامى دواما عنسهم بآبائهم كل حين. رب سدني علما وسدني سعيا يا كريما إليه دأبا حنيني، حبي الكسف مستقيما منيبا في الكتاب المبين أصل الفنون، وسجد دعوتي وبلتف وشقلي فوق ما رمت بشتكا وأنيني، وتزق من كرب غير صلاة بتام إلى السفيح الأمين، وتحب لي سعادة الوقت وسعا وتبني بي من أعلى يميني وتعذني من الأذى والبلايا وترد العدا وخلد معوني وكفني جملة العدا وتعذني بك من إبليس الرجيم اللعيني ولتنور قلبي بفتح والإسرح ربي سقري بفيض ماء معيني ولتسق لي مراقبي في ضوام يا معينا ما سال خير معيني وعدني اليوم يا إلهي واجعل عملي زاكيا كسعي العيون ومهني مهايبي وترد لي سرمدا كل ذي جود ميوني ولتزد أفضل البرايا صلاة وسلاما وزد ضواما كنوني زدني العفص من مناعك طرا واحمني عن أذى عصوب ضنيني وتكمل عقدي وعلمي وسعي وارفع اليوم كلها يا معيني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واجعل هذه النونية فوق الظن آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.